تستحق أن تعيش في هذه المكانة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هو عليه اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، كل اللعنات عليه متجهة. فإبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني في هذه الحياة إلى يوم القيامة، طول عمري. فطويل العمر أطول المخلوقات عمرا غير الملائكة هو إبليس، أطول المخلوقات عمرا هو ممن ينزل في الأرض أو ممن نزل على الأرض هو إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني لا تميتني. قال الله تعالى له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجاب الله تعالى طلبه ليزداد عذابه ويمهل لاستدراجه في كبريائه وغروره، وحكمة يبتلي الله تعالى بها عباده ليتميز من يطيع الله ومن يطيع الشيطان، ليختبر الله تعالى العبادة به فيكون سبب ضلال وغواية لمن لا يريد الحق ولا يتبعه. نقف عند هذه المسألة ونرجع بقية الكلام على هذه القصة للدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يعيدنا من الشيطان وحزبه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي في معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا لم تسلم علينا في الإسلام؟ أنا ما سلمت عليكم. لا الأخوان يشهدون أن يسلم عليكم، لو كان في أحد بعيد يمكن، لكن أنا أسلم عندما أصل، ليس بعد ما أجلس. عندما أصل إلى المكان أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الأخ أنه المرة الثانية يصير قريب، لأن اللي بعيد قبل ما أخذ الميكروفون ما يسمعون منه. يقول الذين يدخلون من باب الريان هل هم الذين يموتون وهم صائمون أم الذين يكثرون من الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن باب الريان من أبواب الجنة وأنه للصائمين، باب يدخل منه الصائمين، والمراد بالصائمين هم الذين عادتهم الصيام، الذين يحافظون على صيام الفرض ويكثرون من صيام التطوع كصيام الست من شوال وصيام ايام البيض وصيام الاثنين والخميس وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفه وما قبله ونحو ذلك من الاعمال. يقول ما معنى الرغبة وما معنى الرحبة؟ الرغبة أي حب الخير، والرغبة في طاعة الله بمعنى أن الإنسان يرغب أن يتقرب إلى الله تعالى ويعمل الأعمال الصالحة طمعا في الثواب من الله. والرهبة بمعنى أن الإنسان يخاف من الله أن يجرؤ على معاصيه، يصيبه خوف ورهبة من الله تعالى لو أنه فعل معصية، فيمتنع عن المعاصي رهبة من الله، من عقاب الله، من عذاب الله والحذر. هذا معنى. فالإنسان يتعبد بالرغبة والرهبة من الله وإلى الله. ولهذا أثنى الله تعالى على الذين يدعونه رغبا ورهبا. يقول أنا أصلي الليل لكنني أقرأ من المصحف كثرة النسيان، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف، وصلاته إن شاء الله صحيحة، لكن لا يكثر من الحركة ويكون مشغولا بصلاته. يقول إذا كان إبليس ليس من الملائكة وهو معهم، فهل كان مع الملائكة يعمل تحت الحراسة قبل أن يعصيه؟ أكذا على كل حال، الذي نحن نقرأه في كتاب ربنا هو أنه ليس من الملائكة طبعا بنص كلام الله. والأمر الثاني أنه كان مع الملائكة، لكن عمله ليس هو عمل الملائكة. الملائكة لهم مهمات يكلفون بها، وإبليس لم يكلف بالعمل الذي يقوم به الملائكة مما يأمرهم الله به، فإنما هو من المتعبدين لله تعالى، وليس له ولا يشارك الملائكة في مهماتهم وأدوارهم. يقول هل صلاة النافلة في الحرم تحتاج إلى سترة؟ نقول نعم، الإنسان إذا كان يصلي منفردا سواء كان فردا أو نفلا فإنه يحتاج له سترة، يعني هذا سترة الإمام سترة للمأمومين، وأما النافلة فكل إنسان يحتاج له سترة، والأولى للإنسان أن تكون سترته مرتفعة، كأن يكون ارتفاعها مثلا 20 أو 30 سنتيمتر كعمود أو ما شابه ذلك أو كرسي المصحف، ولو لم يجد إلا حد السجادة فإنه يجيبه حينئذ. يقول ما الفرق بين الجن وإبليس؟ هو أبوهم، ولا يعني هذا أن الجن كلهم كفار، بل من الجن مؤمنون كما ذكر الله تعالى في كتابه أكثر من موضع، ولذلك سورة الجن. وكما أن الإنس منهم الكافر والمؤمن، والإنس منهم شياطين، والجن منهم شياطين، وفي تعاون بين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فالكفار من الشياطين وشياطين الإنس. يقول هل يجوز الأخذ من زكاة المال من المساجد للضرورة؟ مع القصد بناء المساجد أو كذا. المساجد ليست للفقراء، يصلي فيها الأغنياء، ومصارف الزكاة حددها الله تعالى بالمصارف الثمانية، وليس منها المساجد، فلا تصرف زكاة المال في جنس بناء المساجد، وإنما تكون من الأموال الأخرى التي يتبرع بها الإنسان صدقة تطوع وليست صدقة واجبة. هذا يسأل يقول هل الأموات تكون بمن سبقهم؟ وهل يعلم الأموات بأحوال أهل الدنيا؟ في الآخرة يلتقي الجميع، كانوا من أهل الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويتجاور أهل الجنة فيما بينهم، وأهل النار يتضاورون إذا كانوا قريبا من بعضهم بعض، يرى بعضهم بعض ويرون ما هم فيه من عذاب وألم وحسرة. وأما قبل ذلك فهذه حياة برزخية لا نعلمها، وأما كونهم يعلمون بأحوال أهل الدنيا فالله أعلم، هذا أمر لا نعرف. لكن الإنسان إذا سلم عليهم فإن السلام مشروع والدعاء لهم مشروع. وينبغي للإنسان ما دام على قيد الحياة أن يختبر نفسه ويراجعها لو أنه مات الآن، ما هي الأشياء التي يندم عليها؟ لو أن الإنسان خرجت روحه بعد لحظات، ما هي الأشياء التي بوده أن يستدركها؟ هل يعملها ما دام هو على قيد الحياة؟ إذا كان عنده خطايا يوصي بها، إذا كان عنده أعمال يريد أن يتقرب إلى الله بها، إذا كان عنده أمور يريد أن ينبه عليها، كل هذا يسارع إليه، لأن الإنسان لا يدري متى يفجعه الأجل. والحياة المعاصرة شاهد على هذا، فالإنسان يخرج مثلا من بيته لعمله ولا يرجع، الإنسان يخرج للصلاة ولا يرجع، وحوادث الزمن شاهد على هذا. يقول إذا أن إنسان دخل دورة المياه ومعه جوال مخزن فيه القرآن كاملا، هل يجوز هذا؟ إذا كان مغلق الجوال إذا كان مغلق أنه غير ظاهر فيه وغير منظور فيه، وليس هذا مثل المصحف الذي يشتمل على حروف وصفحات ظاهرة ومعلومة، فإن هذا مطلوس وغير مرئي، يعني كأنه ممسوح لا يوجد فيه. أما لو كان يقرأ القرآن الجوال وأثناء دخوله، أو كان على الشاشة أيضا آيات قرآنية واضحة، فإن هذا لا يجوز. الناس صاروا الآن بين نقيضين، ناس يجعلون نغمة الجوال هي عبارة عن قرآن أو أذان، وربما أن الإنسان اتصل عليه أحد وهو لم يغلق جواله وهو في دورة المياه، فيظهر الأذان أو قراءة القرآن في دورة المياه. والصنف الثاني يكون نغمة الجوال هي موسيقى، وإذا دخل في المسجد أو في الصلاة أحد اتصل عليه وبدأ يغلق الموسيقى على المصلين، هذان طرف نقيض. والمنهج الصح هو الوسط، خير الأمور الوسط، والتوسط في هذا أن لا يكون نغمة قرآن ولا دعاء ولا أذان ولا يكون أيضا موسيقى، هي مجرد منبه ينبئك على أن أحدا اتصل بك، فلا يكون فيه محذور من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب. يقول هل المتاجرة في الأسهم حلال أم حرام؟ بعضها حلال وبعضها حرام، هذا بحسب نوع الأسهم وبحسب الأغراض التي تمارسها الشركة وبطريقتها في تخزين أموالها. إذا كانت مجالات الأسهم أو مجالات الشركة مجالات محرمة فالمساهمة فيها محرمة وشراء أسهمها محرم، وأما إذا كانت معاملاتها أغراضها سليمة لكنها لها معاملات غير المعلنة كأن توظف أموالها في متجرة بربا، هذه أيضا محرمة شراء أسهمها والمساهمة فيها. وإذا كانت أغراضها سليمة ومعاملاتها سليمة لا تتعامل بالربا ولا تتاجر بأمور محرمة فهذه لا بأس بها. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.